إن الخوف من الله هو علامة الصلاح إن الخوف من الله هو علامة السداد هو علامة الفلاح فمن خاف من الله سعد من خاف من الله نجا من خاف من الله نال الخير العميم من خاف من الله نال الفضل الكبير إنه الخوف من الله اتصف به الأنبياء وسعى إليه والاتصاف به الصالحون والأتقياء اتصف به الصالحون فنجوا إنه الخوف من الله علامة سعادته إنه الخوف من الله علامة فلاحه إنه الخوف من الله سبب من أسباب نجاتك من عذاب الله وبطشه إن الخوف من الله من اتصف به ليعلم أنه سلك طريقا ناجحا في حياته وليعلم أنه سلك طريقا قويما في حياته من خاف من الله عز وجل وبعث في قلبه الخوف من الرحمن عز وجل سيعيش بعيدا عن الذنوب وسيكون من المقبلين على الطاعات ومن نزع الخوف من قلبه من الرحمن سيعيش مقبلا على الذنوب مقبلا على المعاصي والآثام يتقلب بين العقوبات الإلهية إن أراد الله أن يعاقبه وإن أراد أن يأخذه سبحانه وتعالى فمن خاف من الله عز وجل فإنه مشى على طريق قوي وعلى طريق سديد يا معشر المسلمين أيها الشباب الفضلاء أيها الآباء الأعزاء أيها السامع الكريم من خاف من الله في الدنيا أمن يوم الفزع الأكبر من خاف من الله في الدنيا نجا في يوم القيامة من خاف من الله في الدنيا أمن إذا خاف الناس وسعد إذا ارتعب الناس واستكان إذا قلق الناس وعاش في أمان إذا خاف الخلق يوم العرض على الله إنه الخوف من الله يجد أصحابه النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة لا إله إلا الله كم من أناس ساءت أخلاقهم فاستغلوا حاجة الأيتام استغلوا حاجة الأرامل والضعفاء استغلوا حاجة الفقراء وطغوا عليهم بالأموال وأعطوهم الأموال كم من أناس ملكهم الله المال فجاءوا إلى بعض النساء ممن ضعف في أمر دينها وضعفت مادتها فإذا به يغريها بالمال وإذا به يعطيها المال من أجل أن يرتكب معها الجريمة وأن يرتكب معها الفاحشة اتق الله يا صاحب المال اتق الله يا صاحب المال الذي أعطاك المال هو الله الذي أعطاك الصحة هو الله الذي أعطاك التجارة هو الله الذي سخر لك المال هو الله فلا تسخر المال في معصية الله فلا تسخر المال في معصية الله طريق النجاة في الخوف من الله خطبة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى نقدم لكم هذه المادة من دار الحديد بمسجد ذي النورين بمدينة دمار إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله لنا ولكم النجاة من كل بدعة وضلالة

إنهم يعيشون في هذه الحياة في طاعات يتقلبون فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وعدهم الله بالجزاء الأوفر والحظ الأعظم والفضل الأكبر ليجزيهم الله. وهذا وعد رباني أنه سيجازيهم بسبب خوفهم منه وسيكافئهم على خوفهم منه، لأنهم عاشوا خائفين منه سبحانه. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء من حديث أنس مر على شاب وهو يعاني الموت، هجم عليه الموت، حلت به السكرات، نزلت عليه الغمرات، حلت به الغصص، نزلت عليه الكروب، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يسأل هذا الشاب كيف تجدك؟ قال إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعنا في قلب رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يريد وأمنه مما يخاف. إنه الخوف من الله ينقذ أصحابه في الشدائد بفضل الله ومنته وكرمه وعظيم فضله. ها هو رجل في من مضى يخبرنا عنه النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان له في حياته مواقف كبيرة، ومن جملتها أن قال لبنيه يا بني أي أب كنت لكم؟ فذكروا من أوصافه وأثنوا عليه في فعاله، فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا. فلما مات قام أولاده بحرقه وقاموا بأخذ ما يخرج منه وذروه في البر والبحر، فجمعه الله وقال له يا عبدي ما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ ما الذي حملك على هذا الفعل؟ فذكر أن الذي حمله هو الخوف من الله، هو الخوف من الله. بماذا أكرم وبماذا جوزي؟ إنها المغفرة من الله عز وجل بسبب خوفه من الله، بسبب مراقبته لله، بسبب الخوف من الله. وإن كان هذا فيما مضى، أما في شرع الإسلام وشريعتنا السمحة حرمت على العبد أن يرتكب المخالفات الشرعية أمام ما يحل به من المصائب أو المحن. إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن الله أنه قال وعزتي لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم لقائي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. يا معشر المسلمين، أيها الشباب الفضلاء، أيها الآباء الأعزاء، أيها السامع الكريم، من خاف من الله في الدنيا أمن يوم الفزع الأكبر، من خاف من الله في الدنيا نجا في يوم القيامة، من خاف من الله في الدنيا أمن إذا خاف الناس، وسعد إذا ارتعب الناس، واستكان إذا قلق الناس، وعاش في أمان إذا خاف الخلق يوم العرض على الله. إنه الخوف من الله يجد أصحابه النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة. معشر المسلمين، إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما جاء من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء 7 ذكر الخائف من الله، ذكر الخائف من الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعي إلى ارتكاب الجريمة وسحي له ارتكاب الفاحشة، فتحت له الأبواب ودعي ولم يدع هو، وسئل ولم يسأل هو، وتحرك إليه ولم يتحرك هو، وإنما طلب منه، لكن الخوف من الله صار في قلبه، أجاب إجابة قوية ترعد القلوب وتذوب أمام هذه الجوارح: إني أخاف الله، إني أخاف الله، إني أخاف الله، كلمة تهتز لها القلوب وترتعد أمامها الفرائص. إن يوسف عليه السلام، إن نبي الله يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كان في زهرة شبابه وقوة عمره ورمنق حياته، ومع ذلك دعي من إنه من زوجة ملك مصر، إنه من زوجة من زوجها بيده الأمر، ومع ذلك هيأت له وتهيأت في نفسها وغلقت الأبواب وغلقت صيغة مبالغة من التغليق، لم يقل وأغلقت وإنما وغلقت، كناية أنها أحكمت في الإغلاق وتأكدت من قوة الإغلاق وسعت بنفسها في الإغلاق للتأكد من الأمر، ولم يقل وغلقت الباب وإنما قال الأبواب، كناية أنه باب ووراءه أبواب، ولم تكتفي بإغلاق الباب الذي تهيئه لارتكاب جريمة الزنا، وإنما أخذت حيطتها من أبواب كثيرة من أجل ألا يصل إليها الواصل إلا وسار عندها الانتباه والحذر، وتهيأت وتجملت وتزينت وقالت هيت لك، أي تهيأت في نفسي لك، فكان الجواب من نبي الله يوسف، وكان الجواب من هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي إنه الملك قد أحسن إلي واستقبلني وجعلني عنده، لن أخونه ولن أغير في أهله ولن أمكر بأهله، إنه أحسن مثواي، إنه لا يفلح. انظروا على كلمات قويمة عظيمة تصل إلى القلوب الميتة كالسهام تصل إلى القلوب الميتة فتقوم بإحيائها. ما الذي حمله على ذلك؟ إنه الخوف من الله، إنه الخوف من الله، إنها المراقبة لله، إنه الخوف من عقوبة الله عز وجل. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا عن رجل في من مضى كان له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها وكانت هي بحاجة إلى المال، لمت بها مصيبة وحلت عليها قضية فاحتاجت إلى المال وأرادت المال، فاستغل الفرصة واستغل الأمر فأعطاها 120 درهما على أن تخلي بينه وبينها، ففعلت. فلما تهيأ له الأمر وعلم ضعفها وعلم حاجتها وعلم ما تحتاج إليه وأراد أن يستغل الموقف، قعد منها مقعد الرجل من امرأته وقعد بين شعبها الأربع، فلما أراد منها ذلك، لما أراد أن يرتكب الجريمة وهو في قوة الرغبة والاندفاع، أتت له بالكلمة العظيمة التي أخذت بمجامع قلبه: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. اتق الله، لم تخوفه بالبشر ولم تخوفه في نفسه، وإنما وكلت أمره إلى الله. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام ترتعد الفرائص ويذوب قلبه وترك المال لها بكامله وذهب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم من أناس ساءت أخلاقهم، كم من أناس ساءت أخلاقهم، فاستغلوا حاجة الأيتام، استغلوا حاجة الأرامل والضعفاء، استغلوا حاجة الفقراء فطغوا عليهم بالأموال وأعطوهم الأموال. كم من أناس ملكهم الله المال فجاءوا إلى بعض النساء ممن ضعف في أمر دينها وضعفت مادتها، فإذا به يغريها بالمال وإذا به يعطيها المال من أجل أن يرتكب معها الجريمة وأن يرتكب معها الفاحشة اتق الله يا صاحب المال، اتق الله يا صاحب المال، اتق الله يا صاحب المال. الذي أعطاك المال هو الله، الذي أعطاك الصحة هو الله، الذي أعطاك التجارة هو الله، الذي سخر لك المال هو الله، فلا تسخر المال في معصية الله. فكم من أناس وكم من شباب، إما من أصحاب المحلات التجارية، تأتي إليه النساء للبيع والشراء، فيبدأ الكلام بتسهيل المبيع والشراء فيما بينه وبينها، ويبدأ فيما بينه وبينها بالسلعة يرخصها لها، وتبدأ بينه وبينها الكلمات التي ظاهرها العسل وفي باطنها هتك الأعراض، وفي باطنها هتك الأسر، وفي باطنها اختلاط الأنساب، وفي باطنها المصائب على البلاد والعباد. يبدأ معها بكلمات ومراسلات ولقاءات، ثم يكون ما حرمه الإسلام. أين سيذهب هؤلاء من الله؟ أين سيذهبون من لقاء الله؟ أين سيذهبون من ملك الملوك؟ أين سيذهبون من القهار؟ أين سيذهبون من العظيم؟ أين سيذهبون من الجبار؟ أين سيذهبون من الذي قال إن بطش ربك لشديد؟ يا من أعطاه الله الأموال، اتقوا الله في أعراض المسلمين، اتقوا الله في بنات المسلمين، اتقوا الله في أبناء المسلمين، اتقوا الله في المحتاجين، اتقوا الله في المعسرين، اتقوا الله في الأرامل، اتقوا الله في الأيتام، اتقوا الله في الضعفاء. لا تعرض نفسك لسخط الله. ومن خلال ما تأتيني بعض القضايا، من خلال ما أسمع بعضها، كم من شباب وكم من أصحاب أموال أخذ الله أموالهم وتغيرت الحياة لهم، ساروا بعد الغنى في فقر، بعد الصحة في وساوس، بعد الصحة في أمور. ما السبب في ذلك؟ يعود إلى ارتكاب الجرائم التي خفيت عن أعين الناس ولم تخف عن رب الناس سبحانه وتعالى. فليتق الله المسلم، وليحافظ على نفسه، وليحافظ على أعراض المسلمين. فأعراض المسلمين واحدة، فعرض المسلم هو عرضك، وعرضك هو عرض المسلمين. أنت مطالب أن تراقب الله، وأن تخف من عقوبة الله، وأن تنظر إلى أعراض المسلمين كأعراضك، وإلى أمر المسلمين كأمرك. فإن الأيام بيد الخالق، يهيئها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الخائفين من الله موعودون بالخير في الدنيا والرفعة. قال الله: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن أردت أن تمكن في أرض الله فخف من الله، إن أردت أن تمكن في الأرض فخف من الله. التمكين في الأرض ليس بحولك ولا بقوتك ولا بنفسك ولا بذكائك، التمكين تمكين الله. الأمر أمر الله، والعبيد عبيد الله، والأمور بيد الله. اعمل الأسباب لتنل الأمر بإذن الله. إن الخائفين من الله موعودون بالفوز والنجاح من المصائب والمحن، والمصائب الكثيرة، بل موعودون بالفوز العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. إن الخائفين من الله يرفعون. لقد ذكر أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه جعل مناديا ينادي في الناس أنه لا يخلط اللبن مع الماء في البيع، لا يخلط اللبن مع الماء. فمر عمر بن الخطاب في ليلة من لياليه وهو في أرجاء المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، فبقي بجانب بيت وهو يمر، فسمع امرأة تنادي ابنتها أن تخلط الماء مع اللبن، فقالت البنت: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد جعل مناديا ينادي أنه لا تخلط الألبان مع المياه. فقالت لها أمها: وما يدري عمر، ما الذي سيوصل له الخبر؟ لا يعرف ذلك. فقالت: يا أمه، فأين رب عمر؟ أين رب عمر؟ فكان عمر ينادي من بجانبه أن انظر لي هذا البيت. ففي صباح اليوم الثاني أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا المنزل ليتفقد، فوجد أن هذه البنت لم تتزوج بعد، فجمع أولاده، قال: يا أبنائي، أيكم يريد الزواج؟ فإني لو كان لي قدرة في هذا السن، أصبح كبيرا في السن، في الزواج ما تركت هذه البنت، أي في الزواج. فقال عاصم وهو ابنه أنا، فذهب إلى أهلها وقام بخطبتها وتزوجها، فأنجبت هذه البنت بنتا، وأنجبت البنت الخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. هكذا البذرة الطيبة خرج منها خليفة للمسلمين، خرج منها الخليفة للمسلمين. إنه الخوف من الله، إنه المراقبة لله جعلتها على ما سمعت، وجعلت الخوف من الله إكرام إلهي رباني جعل لهذه بسبب خوفها من الله. يا معشر المسلمين، لما نزع الخوف من الله من قلوب بعض المسلمين سهل عليهم ارتكاب الذنوب، سهل عليهم ارتكاب المعاصي. هذا ربما يقتل أخاه، وهذا ربما يقتل أمه، وهذا ربما يرتكب بعض الجرائم والموبقات، لأن الخوف من الله نزع من القلب. صار الخوف من الله لم يكن في القلوب، فسهلت ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام. هذا ممكن أن يرتكب جريمة الزنا، ممكن أن يهتك الأعراض، ممكن أن يهتك الأعراض، ممكن أن يفعل الأفاعيل، لأنه ذهب منه الخوف من الله، نزع منه الخوف من الله. ممكن أن يقتل نفسه، ممكن أن يقتل نفسه، لأنه ذهب منه الخوف من الله. ممكن أن يسمع المنادي ينادي ولا يذهب إلى الصلاة. نزع الخوف من الله من قلوبنا، نزع الخوف من الله والمراقبة لله. يا عبد الله، إذا خفت من الله ستترك الذنوب والمعاصي. ماذا يعني الخوف من الله؟ إن الخوف من الله يعني أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك. فإذا كنت تعلم أن الله يراك فلما ترتكب الذنب والمعصية؟ لو أن أحدنا يرتكب الذنوب أمام الناس لذهب حياؤه، وإنه يسير في شدة الحياء فتراه يختفئ من الناس. ألا تخف من الذي خلق الناس؟ ألا تستحي من نظر رب الناس إليك؟ الله يراك. أترى أن يراك وأنت ترتكب جريمة الزنا؟ أترى أن يراك وأنت تتواصل من أجل أن ترتكب جريمة الزنا؟ أترى أن تهتك الأعراض؟ والله يراك. وإن كنت في ظلمة الليل، وإن كنت في الليلة الظلماء، وإن كنت في بعد عن الناس، أين ستذهب من الله؟ أين ستذهب من الخالق؟ أين ستذهب من الرازق؟ أين ستذهب من الملك سبحانه وتعالى؟ إن الخوف من الله يعني أن تعلم يقينا أن الله قادر على عقوبتك. فكم من أناس عوقبوا في أبدانهم، كم من أناس عوقبوا في أسماعهم، عوقبوا في أبصارهم، عوقبوا في أموالهم لارتكابهم المخالفات. ولتجرؤهم على المعاصي والآثام. خف من الذي قادر أن يعاقبك وأن يتولى عقوبتك، إن أخذه أليم شديد. الخوف من الله يعني أن تعلم أن الله يسمعك، فلا تتكلم بالحرام ولا تكتب الحرام ولا تشافه بالحرام ولا تسمع الحرام، لأنه لا يخفى عليه صوتك وإن ضعف، لا تشتبه عليه الأصوات. وإن اختلفت اللغات فيعلم كل كلام عبد بما تكلم وبما قال. فخف منه سبحانه، خف ممن بيده النار، خف من عقوبته سبحانه، خف من أليم عقوبته. النار بيده، النار بيده، النار بيده. من يطيق عذاب الله؟ من يطيق النار؟ من يتحمل النار يا أمة الإسلام؟ لما غفلنا عن عقوبة الله؟ لما غفلنا عن النار التي جعلت لمن جعلهم الله يدخلونها ويردونها ولمن يكون من أهلها؟ كان بعض الأوائل رحمهم الله يدخل الواحد أصبعه في النار ويقول لها حس النار لا تطيقي عذاب الله. من سيطيق النار معشر المسلمين؟ أين خوفنا من الله؟ أما نخاف أن نعد في النار؟ أما نخاف أن ندخل النار؟ أما نخاف من عقوبة الله؟ فكونوا من الخائفين، احضروا المساجد لتحيا قلوبكم، احضروا الصلوات، اقرأوا القرآن، استمعوا الوعظ والتذكير، اقرأوا ما ينفعكم بين يدي الله، عيشوا مع الآخرة. غفلنا عن في الدنيا، صار الواحد منا مهموم بأمور الدنيا حتى قست القلوب، ضعف الخوف من الله، ضعفت المراقبة لله، اشتغلنا بأمور الدنيا نسينا أمور الآخرة. يا عباد الله، اجعلوا قلوبكم تقرأ القرآن وتكثروا من ذلك لترق، اجعلوا ألسنتكم عامرة بالذكر والاستغفار والدعاء والتوبة لترق، سايروا أهل الخير والصلاح وأهل الاستقامة والدين الذين يربطونكم بالله ليخف من القلوب القساوة والغلظة. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلد اليمن آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق آباءنا وأمهاتنا وإخواننا ومجتمعاتنا رجالا ونساء إلى الخوف منك يا رب العالمين. اللهم اقذف في قلوبنا الخوف منك، اللهم اقذف في قلوبنا الخوف منك، اللهم اجعلنا منك خائفين وإليك منيبين وعلى عبادتك مقبلين، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.